اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من أطاعك قربته، ومن استنصرك نصرته، ومن حاربك خذلته، ومن عصاك أبغضته. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، بعثته على فترة من الرسل، وعلى عمل من المناهج، وعلى ظلام من المبادئ، فنصرت به البرية، وهديت به الإنسانية، ونورت به أفكار البشرية، وزعزعت به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ربي يا ربي، هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها، قد نازعتني نفسي أن أوفيها، وليس في طوق مثلي أن يوفيها. إلى المرأة المسلمة، إلى المظلومة المسكينة، إلى المضطهدة، إلى المحاربة، في جلبابها، في حجابها، في حيائها، في بيتها، في عرضها، في دينها، إلى المرأة المسلمة التي حوربت من كل حدب وصوت، حاربتها كثير من الصحف والمجلات، من الأغنيات، من المسرحيات، من المسلسلات، حاربها أساطين الغرب وأذناب العمالة وفروق العلمانية، حاربها الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يدعون إلى تحررها، وهم يدعون إلى قتلها وإزهاق روحها. كذبوا لعمر الله. فإلى تلكم المرأة، إلى المسلمة، إلى التي آمنت بالله وسجدت لله واسترت بستر الله وتوجهت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجه كلمة اليوم. الله كرم المرأة، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين حقها، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول عز من قائل: ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إلى تلكم المرأة، وهي محاربة أتكلم معها اليوم في قضايا. أولها الحجاب، الحجاب الشرعي الذي أنزله الله وفرضه رسوله صلى الله عليه وسلم. والحجاب هو ستر زينة المرأة، والحجاب هو ستر عفافها وعرضها ودينها. ويقول عز من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. والجلباب عند أهل العلم هو ما ستر المرأة ستورا أو سترا كليا، فلا يبدي شيئا من زينتها ولا من جمالها ولا من حسنها. والحجاب في الشريعة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة عقلية يمليها الواجب، خاصة في هذا العصر، عصر التبذل، قلة الحياة، عصر الفاحشة الكبرى، ذاق الذين لم يعرفوا الحجاب الويلات، رأوا الفاحشة بأم عينهم، امتلأت بيوتهم والله من الدعارة لما تركوا حكم الله وأمر الله وشرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نشرت إحدى الصحف الأمريكية استقراء عجيبا خطيرا عن جامعة في كلاهوما. هذه الجامعة في سنة واحدة ثبت أن 20,000 فتاة حملت من الزنا. 20,000 فتاة في جامعة أمريكية حملت تلكم 20,000 من الزنا فاحشة كبرى. فهل بعد هذا الاستقراء من استقراء؟ نشرت جمعية الإصلاح الكويتية بيانا إلى 14 عالما من علماء المسلمين الكبار الذين يوثق بقولهم ويعتمد على فتاويهم، ما حكم الاختلاط في التعليم؟ فردوا بالإجماع إجماعا قطعيا أنه محرم في شرع الله، وبينوا أضراره، منه أولا غضب المولى تبارك وتعالى، وثانيا جريمة الزنا المتحققة، وثالثا تدهور المستوى العلمي، فإنه قد استقرئ وسبر أن المدارس والثانويات في البلاد الأجنبية بجامعاتها والتي سمحت للاختلاط أثبتت فشلها في التعليم وفشلها في التحصيل وفشلها في النجاح وفشلها في الوظائف. وما أتى الاختلاط وخروج المرأة إلا من دعاة إلحاد وأذناب العمالة من ماسونية وعلمانية وصهيونية عالمية ورأسمالية وشيوعية. وما اختلطت المرأة في أمريكا إلا بعد الحرب العالمية الأولى، يوم احتاجوا إلى الفتاة في الجيش فأخرجوها وحملوها السلاح وأتت تقاتل ودخلت المعمل والمصنع. فحذاري حذاري يا فتاة الإسلام، وحذاري حذاري يا بنت عائشة وفاطمة وزينب وأسماء، حذاري من التهزك على شرع الله والخروج على تعاليم الله. فقد سمعنا أن ناعقا مسلما، مسلما هو يصلي ويصوم لكن نعق بمقولة حارب فيها الحجاب وقال هي بدعة حجازية. سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نبئوني بصدق بعلم إن كنتم صادقين، أمحمد هو الذي أتى بالحجاب أم غيره؟ الحجاب بدعة أتت من الحجاز أو من نجد؟ لا والله، أتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك صور نشكو إلى الله منها انتشرت في مجتمعاتنا، منها خروج المرأة مع الأجنبي بلا محرم، تخرج مع السائق وهو أجنبي فيمتطي بها الأسواق ويجوب بها الشوارع وينتقل بها من حي إلى آخر وهو أجنبي، يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلت امرأة برجل إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد بسند جيد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تخلون امرأة إلا مع ذي محرم أو مع غير ذي محرم إلا مع ذي محرم. متفق عليه بلفظين. فيا عباد الله، أرأيتم إلى تلكم المرأة التي خرجت متعطرة متزينة متحلية فركبت سيارتها بلا محرم ونسيت ربها فكلمت الخياط وبايعت وشارت وجابت أسواق الذهب ووقفت مع باعة الأغنيات وباعة المجلات فعادت إلى بيتها وقد لعنت وغضب عليها من الحي القيوم. فأين الدين؟ وأين العفاف؟ وأين الحياء؟ وأين مراقبة الواحد الأحد؟ إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجترب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. أول عقوبات هذه المرأة ألا تحب من الله ولا من خلقه. ثانيها تخسر حياتها وعفافها وجمالها. ثالثها تكدس في بيت أبيها فلا ترغب، حتى الفسقة والزنا وأهل الدعارة لا يرغبون الفاسقة الداعرة والعياذ بالله. ثم مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس من فكرهم الأعوج رأوا أن على المرأة ضرورة أن تشارك الرجال في غير ما خلقت له، فدخلت المعمل والمصنع وجابت الوظائف وخالطت الأجانب وصارت عملة رخيصة في السيارات والطائرات والقطارات والمستشفيات، ففتكت في القيم وضيعت المبادئ وورطت شباب الإسلام في الجريمة، حتى قال بعض أهل العلم: أنا لا آمن أن العقوبة تنصب ضعفين على المرأة لأنها ورطت الشباب بالفاحشة الكبرى. ومما تحذر منه المرأة المسلمة ما بثته الوسائل العالمية المغرضة من فيديو ومسلسل وأغنية ومجلة ومسرحية من فتك للقيم ومن تعريض للمبادئ. فلقد ضبط بيت من البيوت في بلادنا فوجد فيه 1000 شريط جنسي محرم. بيت واحد ضبط فوجد فيه 1000 شريط محرم مهدم مغضب للمولى. يكفي شريط واحد أن يهدم مدينة بكاملها. إذا كان الباني واحدا والمهدم 1000 أو مليون، فمتى يتم البناء؟ متى تصلح الأمة إذا كانت الوسائل تبث سما زعافا وضررا بينا ومجونا وزندقة وجنسا؟ فكيف تصلح القلوب؟ مع ضعف التربية في البيوت، امرأة لا تربى تربية شرعية، لا تسمع القرآن، لا تسمع الحديث، لا تحضر المحاضرات، لا تأتي إلى الدروس، ثم يصب على رأسها وعلى عينها آلاف المسرحيات وآلاف المسلسلات وآلاف الأغنيات وآلاف المجلات، فكيف تصبح امرأة مسلمة؟ وكيف تتقي ربها؟ وكيف تربي بيتا مسلما؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أتى جعل من أكبر اهتماماته في العالم المرأة، خاطبها حدثها وعظها حتى أبكاها. كان يصلي العيد ثم ينتقل إلى النساء، خصص للنساء يوما لنفسه. جلس عليه الصلاة والسلام مربيا، عكف على القلوب يعلمها. ثم ناتي اليوم فيأتي كثير من كتبتنا فيحاربون المرأة، يستهزئون بالحجاب، يقولون للحجاب خيمة، ويقولون على المرأة المتحجبة أن تبحث عن قائد يقودها إلى المدرسة. قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتل الله تلك الرؤوس التي ما وعت لا إله إلا الله، مزق الله تلك القلوب التي ما حبت المبادئ الأصيلة والأهداف الجليلة والأخلاق الجميلة. أتحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وكاتب آخر يقول: آن للمرأة أن تمزق حجابها وتخرج، تمزق دينها، تمزق حياءها، تمزق حسنها وعرضها، أترضى أنت أيها الكاتب لأختك أن تراها؟ والله لقد أخبرني بعض الدعاة من المستقيمين الملتزمين، لقد ضبطت امرأة مع رجل وأعوذ بالله من نشر الفاحشة، فلما أتى أبوها بكى حتى أغمي عليه ورفع يديه إلى السماء وقال يا ربي ليتك لم تخلقني. وهذه الكلمة شبيهة بكلمة مريم عليها السلام يوم رماها اليهود الصهيونية، رموها بالفاحشة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يريد هذا الكاتب أيرضى لأمه وأخته وبنته هذا المبدأ هذه الفاحشة؟ لا والله، ستر الله علينا بيوتنا، عافانا الله، ردنا الله إلى رشدنا، جعلنا الله من القائمين بالشريعة المقدسة، فوالله لا عز لنا ولا مجد ولا فخر إلا يوم ندخل الإيمان بيوتنا ويوم نستظل بهذه الشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما اليوم، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يريحون رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من كذا وكذا، رواه مسلم. والنساء المائلات المميلات هن اللواتي ترونهن صباح مساء تقزز شعرها على رأسها ثم تنزع جلبابها وحجابها ثم تلبس القصير المحرم ثم تتزين وتتمكيت ثم تتلمع وتحمر وجهها ثم تعرض نفسها على العيون وعلى الفجرة وعلى الفسكة، فكيف تدخل الجنة؟ وكيف يرضى الله عنها؟ وكيف تكون ملتزمة ومستقيمة؟ أيريد أعداء الله أن يكون مجتمعنا كذاك المجتمع؟ أيريدون أن نعيش العار والدمار؟ لا والله، نسأل الله العافية والسلامة. فحذاري حذاري من صور، وهو الاختلاط الموجود الذي وجد في بعض الأماكن كالمستشفيات والمطارات وما في حكمها، وذهاب المرأة إلى الخياط الذي لا يحمل مبدأ وقد يكون هندوكيا وثنيا مشركا أو ملحدا شيوعيا أو زنديقا فاجرا لا يعرف الله ولا اليوم الآخر، أو تذهب إلى الباعة أو تزاول هي الاتصال بالهاتف، وما أدراك ماذا ترك من دمار وما ترك من ضرر. وهناك رسالة تخرج لامرأة مؤمنة اسمها أيتها المسلمة احضر الهاتف، وسوف تقرأ وفيها من الحقائق والوثائق ما يثبت ما دمر الهاتف من البيوت وما أخرب من الأسر وما فضح من المعطيات. فنسأل الله ستره وحياءه وعفافه وأن يتغمدنا برحمته وأن يزرع الإيمان في قلوبنا. هذه وصية إلى المرأة، وللكلام بقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها المسلمون، فظاهرة أخرى جدت واشتهرت وانتشرت بين النساء، ظاهرة الإسراف، حتى لقد بلغ الحال ببعض الأزواج إلى أن شكوا أحوالهم على كثير من العلماء وطلبة العلم والدعاء. شكوا من كثرة الديون وكثرة ما تكلفوا من الأموال، وأحدهم يشكو حالة مرارة وقد بلغ من المرارة أن يتمنى زوال زوجته أو أن يذهب الله بها. امرأة لا تعي المستقبل ولا تعرف معنى الحياة، ما علمت أن الحياة في الإيمان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هائم فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. امرأة ما علمت أن جمالها وحسنها في دينها في صلاتها في حجابها، فذهبت والله تتباهى بالحلي من ذهب وفضة وماس، تلبس كل يوم جديد، تحضر المناسبات كل ليلة بجديد. حينها كلفت زوجها، أرهبته بالديون، أغضبته عليها، أصبح البيت تعيسا، أصبح البيت مهدما، وظنت أنها أصلحت ولكن أفسدت كل الفساد. يقول علي بن أبي طالب: أردت أن أخطب فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فلما جلست أمامه، أمام من؟ أمام رسول البشرية معلم الإنسانية، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. قال: فلما جلست أمامه أردت أن أتكلم، فأتى بي من الحياء ما الله به عليم. فقال لي هو: ماذا تريد يا علي؟ فسكت. قال: أتريد فاطمة؟ تتزوج بفاطمة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال وهو يتبسم: أعندك مال؟ وهل أتى صلى الله عليه وسلم للمال؟ وهل كان إقطاعيا؟ وهل كان رأسماليا؟ حاشا وكلا، بل نام على التراب ومشى على التراب، وهو أشرف من وضع التراب. كفاك عن كل قصر شاه من عمد بيت من الطين أو كحف من العلب. أتت مفاتيح خزائن الدنيا وذهب الدنيا تسلم، فقال: لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. أتى جبريل إليه فقال: تريد أن يحول الله لك تبال الدنيا ذهبا؟ قال: لا، أكون قوتي قوتا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. أتى إليه جبريل فقال: تريد أن تكون ملكا رسولا، ملكا رسولا أو عبدا رسولا؟ قال: بل عبدا رسولا. قال لعلي: عندك مال؟ فقال: يا رسول الله، من أين لي مال؟ هو ما يجد ما يشبع في اليوم. علي بن أبي طالب سيف الله المنتظى، الإمام المرتضى الذي فلق هامات الكفرة. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: درع والله ما تساوي درهمين. قلت: هي معلقة في البيت يا رسول الله. قال: علي بها. قال: فأتيت بها فوضعتها بين يديه وكنت أخجل لما أنظر إليها. فزوجه فاطمة. من هي فاطمة؟ الزهراء، سيدة نساء العالمين، تأتي يوم القيامة تخترق الصفوف نور على ناقة من نور، خطامها نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يقول محمد إقبال شاعر الباكستان في قصيدته فاطمة الزهراء، يقول: هي بنت من؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. تزوجها علي ووصلت إلى بيته، ما كان عنده إلا ملحفة من صوف يلتحفها ويفترشها في النهار، وصحبة وقعب وعصا، وكأن الدنيا معه. لماذا؟ لأنهم يعدون لجنة عرضها السماوات والأرض. أتت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أريد جارية تخدمني في البيت. طحنت بالرحى حتى كلت يدي، وحملت الماء حتى ملجت يدي، وكنست البيت حتى دنس ثوبي. فأتاها في المساء وهي وعلي في البيت، فقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا أتيتما مضجعكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فذلكم خير لكما من خادم. وعاشت على هذا، وانتقلت هي وعلي إلى مقعد صدق عند ملك مقتدر. فانظر إلى المهر، وانظر ما أغلى الفتاة، وانظر ما أجملها وأحسنها. فلا يأتي مدع يدعي أن بنته لها طراز خاص، أو محلات خاصة، أو جمال خاص. فوالله لو جمعت نساء ما في المعمورة جميعا ما ساوت غلامة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. سعيد بن المسيب سيد التابعين، زاهد التابعين، عالم التابعين، كانت ابنته تحفظ القرآن جميعا، تحفظ من الحديث مثل ما يحفظ. مفتية من المفتيات، كالبدر ليلة 14 في بيتها سمع بها عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين، فأرسل رسالة إلى سعيد يخطب لولي العهد الوليد بنت سعيد. فلما وصلت الرسالة رفض سعيد وأبى، وقال: لا أخرجها من بيت القرآن إلى بيوتهم، ولا أسمعها الغناء بعد أن سمع الطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولا أجعل الطبل يضرب على رأسها بعد أن سمعت كوارع قاف، أو كما قال. وفي هما هو جالس مع تلاميذه إلا بتلميذ فقير معه، قال: أتريد الزواج؟ قال: نعم. قال: عندك مال؟ قال: عندي 4 دراهم وقيل درهمان. قال: علي بهما. فزوجه وساق بنته معففة جميلة إليه، فأتى من ذريتها صلحاء أبرار أخيار. أم سليم أتى أبو طلحة ليتزوجها وهي مسلمة وهو مشرك، قالت: لا والله حتى تسلم. قال: كم المهر؟ قالت: مهري كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهد فتزوجها. وهذا الإسراف والتبذير الذي ينتشر في كثير من البيوت المسؤولة عنه المرأة، والذي تستجوب عنه المرأة، ووراء هذا الإسراف المرأة. فحذاري حذاري من هذا الإسراف، إسراف في الأثاث، إسراف في اللباس، إسراف في المأكل والمشرب. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وحذار من أمور انتشرت بين النساء بكثرة، منها الشريط الغنائي الماجن، والفيديو، والمسلسل المهدم، والمسرحية الآثمة، وجلسة مع الفاسقات والعياذ بالله، الفاسقات اللواتي ينشرن الفاحشة ويعمدن الفاحشة ويسببن إلى انتشار الفاحشة. أسأل الله لي ولكم الصلاح ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحاب الأطهار